إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يا بلال ويل لمن قرأهن فلم يتفكر فيهن. يا بلال ويل لمن قرأهن فلم يتدبر فيهن. فهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه هذه الآيات الجامعات التي أمرت بالتفكر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض، وبينت أحوال المتفكرين في عجيب خلق الله عز وجل وعجيب قدرته. بكى منها صلى الله عليه وسلم وقام بها الليل يقرأ بها ويبكي، وهو العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن قلبه العامر بالإيمان لا بد وأن يستجيب لنداء الرحمن، ولا بد وأن يفقه عن الله عز وجل أمره ونهيه ووعده ووعيده وما يذكره الله عز وجل من أنواع الأمور التي تحرك القلوب إلى ربها عز وجل. فلا شك أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجدر هذه القلوب بأن يتحرك للاستجابة لنداء ربه عز وجل، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم مما يذكر ربه بها في حينما يقوم من ليله، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وكان عند خالتي ميمونة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله فتحدث ساعة ثم رقد، ثم قام صلى الله عليه وسلم من نومه فنظر إلى السماء فقرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى ختم الصورة. العشر الآيات الأخيرة من هذه الصورة فيها كثير من القواعد الإيمانية العظيمة الشاملة، فقرأها صلى الله عليه وسلم كاملة حتى ختم الصورة، ثم قال كما في بعض الروايات أنه أضاف إلى ذلك أيضا دعاء آخر فوق الدعاء الموجود في ثنايا هذه الآيات، وهو من أجمع الأدعية وأفضلها وأشرفها، وأضاف إليها صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه دعاء جامعا آخر ضمه إلى هذا الدعاء القرآني، فقرأ هذه الآيات وهو ينظر إلى السماء يتعظ ويتدبر ويتأمل ويستجيب لأمر ربه عز وجل. وإنما كان الليل بما فيه من سكون وبما فيه من عجائب القدرة مما لم يعتد الإنسان على رؤيته أفضل مناسبة لتنفيذ هذه الآيات والامتثال أمر الله عز وجل بالتدبر والتأمل. فكان يقوم صلى الله عليه وسلم من الليل فينظر إلى السماء ثم يتلو هذه الآيات متدبرا متأملا ممتثلا أمر ربه عز وجل، ثم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن أمامي نورا وبين يدي نورا ومن خلفي نورا، اللهم اجعل لي نورا. هذا الدعاء الشامل الجامع الذي فيه فقه عن الله عز وجل أنه يفتح قلوب العباد وينورها إلى ما يشاء الله عز وجل من أنواع التدبر والتأمل، كان يدعو به صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يذكر نفسه بتلك الآيات الجامعات التي أمرت بالتفكر والتدبر، ولأن هذا التفكر والتدبر يحتاج بصيرة نافذة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد هذه الآيات بأن يفتح الله له قلبه وسمعه وبصره وأن ينور له هذا القلب وهذه الجوارح. وهذا الدعاء أيضا هو الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله يريد المسجد، لأن المسجد أيضا من نظنات فتح القلوب والأسماع والأبصار لنور الله عز وجل الذي يلقيه في قلب عبده المؤمن. فكان صلى الله عليه وسلم يقام من الليل ثم قرأ هذه الآيات، ثم دعا بهذا الدعاء، ثم أمر بوضوئه فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام صلى الله عليه وسلم فصلى 11 ركعة أتم قيامهن وركوعهن وسجودهن حتى أذن الفجر، فأتى بلال رضي الله عنه فآذنه بالفجر. فهذا كان حاله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات الكريمات، وكان حاله بعدها أنه كان يجعلها بين يدي قيامه من الليل، يذكر الله عز وجل بهذه الآيات الجامعة، ويذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بفضيلة التفكر والتدبر لا سيما في ذلك الوقت، ثم يدعو ربه عز وجل أن يشرح صدره وأن ينور قلبه وأن ينور جوارحه، ثم يقوم يصلي لله تبارك وتعالى. هذا أثر ذلك التدبر وأثر ذلك التفكر وأثر هذا النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب عبده المؤمن، أن يكون أكثر قربا من ربه، أكثر خشوعا لربه، أكثر تذللا بين يدي ربه عز وجل كما وصفت الآيات. وإنما ذكرت الآيات 3 أمور رئيسية، أولها تقرير قاعدة أن التفكر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض يثمر الإيمان في قلب من تفكر ومن تدبر، إن كان يعقل وإن كان يفقه وإن كان يتأمل، وأما من لا يعقل ولا يفقه ولا يتأمل فلن ينفعه هذا. ثم ذكرت الآيات وصف هؤلاء المتفكرين المتدبرين المتأملين، وأنهم لا يبقون هكذا يرفعون أبصارهم إلى السماء مجدوهين إليها، يتعجبون من عظيم خلقها ومن روعة بنائها، وليس لهم عمل لدين الله تبارك وتعالى ولا عمل لإصلاح أنفسهم، كما جنى على ذلك الصوفية مما جنوا على كثير من الأحكام الشرعية والعبادات النبوية، أنهم أفرغوها من محتواها، فتجد أنهم يستحبون للعبد أن يمضي ليله ناظرا إلى النجوم والكواكب، لا يحرك لسانه بذكر، ولا يقوم بين يدي الله عز وجل، ولا يصلي لله سبحانه وتعالى، ولا يستغفر لذنبه، ولا يتضرع إلى ربه، ولا يتوسل إليه، وإنما حسبه عندهم أن يظل هكذا ناظرا إلى السماء متعلقا بصره بما فيها من أمور حسنة بديعة، ولعل هذا يؤول إلى نوع من حظوظ النفس وشهواتها، أن العبد يتأمل وينظر لكي يصيبه انشراح صدره ونحو هذا، ولكن ليس هذا هو المقصود، وإنما التأمل الذي ينمي الحب لله عز وجل والخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى والمصارعة إلى طاعة الله عز وجل. ومن ثم وصفت الآيات حال هؤلاء المتأملين المتفكرين المتدبرين أنهم يهرعون إلى الذكر، ومنه الصلاة على جميع أحوالهم، وإلى الدعاء، وذكرت الآيات نوعا من الأدعية الجامعة تهيجا للمؤمنين الذين تفكروا وتدبروا وذكروا الله عز وجل وقاموا بين يديه يصلون آناء الليل وأطراف النهار، أن يحرصوا على تلك الأدعية الجامعة التي فيها أنواع من التوسل لله سبحانه وتعالى، وأنواع من التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فذكرت الآيات فضيلة التفكر والتأمل، ثم ذكرت ثمرة هذا التفكر والتأمل، أنه لا بد وأن يثمر عبادات عند من يتدبر ويتأمل، ثم ذكرت ثمرة هذه العبادات، وهو أن الله عز وجل يستجيب لهؤلاء المتضرعين المتوسلين له سبحانه وتعالى. ولذا كانت من أجمع الآيات التي تهدي الناس إلى حسن عبوديتهم لله عز وجل، وأرشدت الآيات إلى أن يتفكر الناس في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فأما خلق السماوات والأرض فخلق بديع عجيب متقن إذا نظر إليه العبد، فلا بد وأن ينقلب أن ينقلب قلبه مجلا مكبرا لله عز وجل، خاشعا ذليلا لله سبحانه وتعالى، وقد امتلأ بأنواع التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. ولكن العباد لا ينظرون ولا يتأملون، لأن الشيطان ينسيهم هذا التفكر والتأمل، ولأنهم يصبحون كل يوم فيجدون النفس يتردد في صدورهم، ويجدون الماء القراح، ويجدون أن الأرض قد أنبتت من كل زوج بهيج، فيخرجون ويشترون طعامهم ويأكلون، ويجدون أن السماء ما زالت تظلهم، وأن الشمس ما زالت تشرق وتغرب عليهم، وأنه ما زال كذا وما زال كذا وما زال كذا. ولو تأمل العبد في أي واحدة من هذه لأدهشه ما فيها من عجيب القدرة ومن عجيب التدبير، مما يدله على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى شمول قدرته سبحانه وتعالى، وعلى عظيم نعمه وآلائه على العباد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا يستطيع العبد أن يحصي تلك النعم التي يتقلب فيها ليل نهار، ولكن العادة تنسيه، والشياطين من ورائهم تحاول جاهدة أن تجعل الناس ينسون ما هم فيه من هذه النعم، وما هم فيه من هذه الآيات المعجزة المبهرة التي لو تأمل فيها كل أحد لآمن بالله تبارك وتعالى. وانظر إلى أن هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران، كيف ختم الله عز وجل بها سورة كانت من أكثر السور مجادلة للمنافقين ولأهل الكتاب والمشركين والمعاندين، وكيف أن هذه الآيات هي بمثابة تلخيص الداء والدواء. إن هؤلاء المعرضون المعاندون لشرع الله تبارك وتعالى، سواء كانوا من مشرك العرب أو من أهل الكتاب أو من هؤلاء المنافقين الذين دخلوا باب الإسلام ورأوا كثيرا من خيره، ولكن لخبث في قلوبهم فإنهم يتقلبون ويترددون. إن آفة هؤلاء جميعا أنهم لا يتفكرون، أنهم لا يعقلون، أنهم لا يتأملون. وأما الذين يعقلون ويتفكرون ويتدبرون فسوف يجدون آيات باهرة تنقلع لها القلوب وتنخلع لها الأفئدة وتخضع لها الأعناق وتذل، رغما عنهم. وقد حدث لكثير من المشركين أنهم لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو أنواعا من هذه الآيات التي تذكر بالآيات الكونية بهذا التعبير القرآني البليغ، أنهم خلعت قلوبهم وكادت قلوبهم تطير من أفئدتهم لما أرشدتهم هذه الآيات القرآنية إلى التدبر في عجيب قدرة الله عز وجل وعجيب خلقه. فبين الله عز وجل أن هذه الآيات معجزة، إلا أنه لا يفقهها إلا من أراد أن يفقه، وإلا من فتح عقله وبصره وسمعه لكي يرى هذه الآيات التي الموجودة في خلق السماوات والأرض وفي كل ما فيها من أنواع الدواب والبحار والأشجار والأنهار. والناس حينما تتغير عليهم آية واحدة من آيات الله عز وجل يهرعون ويدجرون ويعلمون مدى ما هم فيه من نعم الله سبحانه وتعالى. فلو هاجت عليهم الريح يسيرة وتأتي الريح في كل وقت وفي كل حين، وهم يرون أن هذا شيء عادي لا يستأهل منهم أن ينظروا أو يتدبروا، فإذا هاجت عليهم شيئا يسيرا إذ بهم يجرون وإذ بهم يهرعون، وإذا اشتد عليهم البرد شيئا يسيرا فإذ بهم يتألمون ويشكون. هل لا تدبروا وتأملوا من الذي أحكم هذا الكون وهذا الإتقان البديع الذي إذا اختل منه شيء يسير اشتكوا وضجروا، فما بالهم إذا اختل تماما فطار برد تتجمد معه الدماء في العروق، وإذا ما اشتدت الشمس يوما ما فإنهم يشكون ويتجرون ويتألمون، وهم لا يعلمون أن الله عز وجل قد ضبط هذه الشمس بمقدار لكي تكون نافعة للعباد غير مؤذية لهم، ولو دنت منهم شيئا يسيرا لاحترقوا، ولو ابتعدت عنهم شيئا يسيرا لتجمدوا، ولكن الله عز وجل جعلها بمقدار. والشمس هي الشمس تشرق في كل وقت وفي كل حين، ولكن العباد لا يتدبرون ولا يتأملون. ففي هذا الكون البديع الفسيح كثير من الآيات لمن اتعظ ومن تدبر ومن تأمل. والعبد العاقل لا ينتظر أن تتغير السنن الكونية أو تتبدل لكي يتأمل، بل يتأمل في كل وقت وفي كل حين، كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فينظر إلى هذه السماء البديعة العجيبة وما فيها من أنواع خلق الله عز وجل، فيتدبر ويتأمل ويتفكر امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى. فهذا في خلق السماوات والأرض، وكذا في اختلاف الليل والنهار، فهو من أعجب ما وجب على ظهر الأرض هذا التعاقب المحكم بين الليل والنهار. ثم إن هذا يطول في بعض أوقات من السنة ويقصر هذا، ثم ينعكس الأمر فيقصر هذا ويطول هذا في نظام بديع عجيب، لكي تتقلب الفصول على الناس، وللناس لهم في كل فصل حاجة لأجسادهم وحاجياتهم، يحتاجون خصائص كل فصل، فيتنعمون في هذا الفصل بأنواع من النعم، ويتفكرون في هذا الفصل بأنواع من التفكر. ثم يأتيهم فصل آخر، ينقلب الليل والنهار ويتعاقب الليل والنهار، ويطول هذا بمقدار ما يقصر هذا بأنواع من الحكم البالغة. ثم إن الليل والنهار مع أنه جزء من خلق الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قد خصهما بالذكر أنهما يتفكر فيهما، وأن أولو الألباب يتفكرون فيهما، لأن هذين الأمرين بالذات الليل والنهار هي تلك المركبة التي تسير بالإنسان إلى أجله المحتوم. فهذه من أهم الأمور التي ينبغي أن يتفكر الإنسان فيها، إن لم يتفكر في كل نفس من أنفاسه فلا أقل من أن يتفكر في كل ليل وفي كل نهار، فإن هذه هي مطاياه التي تحمله إلى أجله المحتوم. فكما قال بعض السلف: يا ابن آدم إنما أنت أنفاس مجموعة، إذا مضى نفس مضى بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أنفاس مجموعة، إذا مضى منك نفس مضى بعضك. فهكذا ينبغي أن يتأمل الإنسان أن كل نفس يخرج منه أنه يخرج ولا يعود، وأنه بمثابة مطايا تنقله إلى أجله المحتوم. فإن عجز أن يتفكر مع كل نفس من الأنفاس فليتفكر في كل ليل وفي كل نهار، لا سيما وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تخرج الشمس من مغربها. فهكذا بين صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يستعتب المذنبين بعد كل ليل، يستعتبهم في النهار الذي بعده، وبعد كل نهار يستعتبهم في الليل الذي بعده. إن اختلاف الليل والنهار آية من آيات الله ينبغي أن يتأمل العباد فيها، وقد جعل الله عز وجل لك مستعتب ونذيرا في كل يوم وليلة، فهذا من عظيم حكمته ومن جليل رحمته عز وجل أنه لم يجعل الأجل يأتيك بغتة. نعم يأتيك الأجل بغتة، ولكن لك نذير في كل يوم وليلة، يأتيك ينقلب الليل ويأتي بعده النهار، ويذهب النهار ويأتي بعده الليل، لأن الشيء الرطيب قد لا ينبه الإنسان، فأمامك تعاقب لليل والنهار لا رتابة في هذا، فأقصى ما يوجد أمامك 12 ساعة، وتجد أن الأمور قد تقلبت، وأن الأحوال قد اختلفت، وأنك نفسك تريد أن تخرج مما أنت فيه لتنتقل إلى مهمة أخرى وإلى وضع آخر. فهل جعلت هذا الانتقال الذي يتم بين كل يوم وليلة وبين كل ليلة ويوم، هل جعلته مناسبة للمراجعة والتفكر والتأمل والتدبر والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار له عز وجل، عساه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ينجينا من خزي النار ومن عذاب النار والعياذ بالله، كما حكى الله عز وجل عن هؤلاء المتفكرين المتأملين الذين يتأملون في خلق السماوات والأرض ويتأملون في اختلاف الليل والنهار. هذه المطايا التي تسير بالناس والناس لا تدرك ما هي مقدمة عليه، وما أشبههم بحال رجل أراد سفرا بعيدا فركب لذلك سفينة عظيمة جمع فيها من أنواع اللذات وأنواع الفرش والمطايا وأنواع كذا وكذا، وبينما هو على هذه السفينة إذ شغله ما قد حمله على ظهرها من أنواع الملذات والمتاع من مقصوده الأصلي الذي أراد أن يصل إليه، فانشغل عنه ونساه فضاع وسط الأمواج العاتية والعياذ بالله. إن العبد مهما وجد في هذه الدنيا من أنواع لذات وأنواع مسرات فإنه عليه أن يعلم أن الليل والنهار دواب تسير به وتنتقل به شاء أم أبى إلى أجله المحتوم وإلى محطته الأخيرة التي سوف يكون فيها إما الثواب العظيم من عند الله عز وجل الذي عنده حسن الثواب سبحانه وتعالى، وإما خزي النار والعياذ بالله، وإما عذاب النار. ولذا كان لابد لكل عبد أن يتأمل ويتفكر، فإن كان مع كل نفس وإلا مع كل يوم وليلة، وإلا فمع كل عام عليه أن يراجع نفسه وأن يراجع ما قدمه في هذه السنوات التي مضت من عمره، لا سيما إذا خرج من مرحلة الشباب وذهبت صبوة الشباب، فإنه جدير به أن يعود إلى ربه عز وجل وأن يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يتأمل في تعاقب الأيام والسنون عليه، وأن لا يمضي هكذا لاهيا. فكم أيما كان عمره فإنما أنزل الله عز وجل ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قال لقد أنزلت هذه الآية وفيهم يومئذ من هو ابن 18 سنة. فإن من بلغ فقد عمره الله عز وجل عمرا يستأهل معه أن يكلف. من أبقاه الله عز وجل إلى أن بلغ فإنه حقيق به أن يحاسب. فإن أجله ربه عز وجل حتى بلغ 30 من العمر فقد أبلغ الله عز وجل في إعذاره وإنذاره، وقد بلغ تمام نضج عقله وتمام نضج بدنه، فلا عذر له ولا حجة. وأبقاه الله إذا أبقاه الله عز وجل إلى هذا السن وقد قبض غيره قبل هذا السن وسوف يحاسب متى قبض قبل البلوغ. فإن أبقاه الله عز وجل إلى 40 وجاءه نذير الشيب الذي يدب في بدن العبد إذا بلغ 40 فوجد نوعا من الشيب في رأسه ولحيته أو نحو هذا، فقد أبلغ الله عز وجل ثم أبلغ ثم أبلغ في إعذاره وإنذاره، حتى أنه جاء في الحديث أبلغ الله في عذر امرئ أمهله حتى بلغ 40 عاما، فإن تركه حتى بلغ 50 و60 وهو مع ذلك لا يرجع إلى ربه عز وجل ولا يتوب ولا يتذكر ولا يتأمل، فهذا قد بلغ الله في إعذاره وإنذاره مبالغة ما بعدها مبالغة. وإلا فكل عبد بلغ سن البلوغ فإنه يكون محاسبا وإنه يكون أهلا لأن يعاقب، ويكون من رحمة الله عز وجل أن يمهل من أمهله من العباد حتى تأتيه أنواع أخرى من النظر، وحتى يأتيه الشيب في رأسه، وحتى تذهب عنه جذوة الشباب وصبوة الشباب. فهذا كله مما ينبغي أن يتأمل فيه العبد في أنفاته في لحظاته في أيامه في لياليه في أسابيعه في شهوره في سنواته التي تعد عليه، فيرجع إلى ربه عز وجل. والعجيب أن الخلق لا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإن تذكروا فإنما يكون ذكرهم لهوا وعبثا وطعاما وشرابا وصرادقات واحتفالات وغير ذلك من أنواع التي هي أبعد ما يكون عن الذكرى والتدبر والتأمل. فإن كان هذا هو تذكرهم لما تجري عليهم من اللحظات والأيام والشهور والسنين فبئس هذا التذكر. ولا ويا ليتهم ما تذكروا إن أضافوا إلى تذكرهم أنواعا من البدع والمعاصي أو أنواعا من التوسع في أنواع المباحات التي لا تناسب من يتدبر ويتذكر ويتأمل في أمر عظيم هو مقدم عليه لا يدري ما الله عز وجل فاعل به. وإنما ينبغي أن يتذكر العباد ويتدبروا ويتأملوا لكي يرجعوا إلى ربهم عز وجل، لكي يكونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات بكاء شديدا حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم دهشا بعد ذلك من الليل يقرأ هذه الآيات ويتفكر ويتأمل ويتدبر ويقوم بين يدي الله عز وجل يصلي، أو يكون كحال هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل أنهم انتفعوا بتفكرهم وتدبرهم وتأملهم، فكانوا يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه هي حال المؤمن الذي لا يريد أن يفتر عن ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل باللسان هو من أيسر العبادات وأفضلها وأجمعها وأكثرها أثرا في القلب من حب الله عز وجل وخوفه ورجائه. والعبد يستطيع أن يكون ذاكرا لله عز وجل بلسانه في جميع أحواله قائما أو قاعدا أو على جنبه، كل هذا يمكن للعبد أن يرطب لسانه بذكر الله عز وجل، شريطة أن يكون هناك مواطأة للقلب مع اللسان حتى ينتفع بالتفكر والتأمل والتدبر فيما يقول من أذكار، لا سيما الأدعية القرآنية الجامعة والأدعية النبوية الشاملة، فإنك متى تأملتها وجدت أنها تجمع بين التأمل في ملكوت السماوات والأرض والتفكر في خلق السماوات والأرض وبين التأمل والتدبر في المعاد وفيما العباد هم مقبلون عليه وبين التضرع والتوسل لله سبحانه وتعالى. فهذه هي حال هؤلاء الذين انتفعوا بهذا التفكر والتأمل، صار لسانهم رطبا بذكر الله عز وجل، فذكروا الله عز وجل على جميع أحيانهم، حتى أن أهل العلم اختلفوا أن يذكر العبد ربه وهو في حال قضاء حاجته أو نحو هذا أم لا. وقد تعجب لما يبحثون هذه الأمور، وهل ضاقت الأوقات على العبد حتى لا يذكر ربه إلا في هذه الحال، ولكنهم إنما يخاطبون أقواما أرادوا أن يتشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يذكر الله على كل حين. فبحث أهل العلم لهؤلاء المشمرين عن طاعة الله عز وجل، الكادحين في طاعة ربهم سبحانه وتعالى، المسارعين إليها، إذا كنت ذاكرا لله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنبك فما الحال إذا ما كنت في قضاء حاجتك؟ فقالوا تذكر الله بقلبك، تذكر الله بقلبك حتى لا تفطر أبدا عن ذكر الله تبارك وتعالى. وأعظم الذكر الصلاة، فورد فيها أيضا أنها تصلى قياما وقعودا وعلى جنب، لمن لم يستطع في الفريضة وفي النافلة وفي غيرها صل قاعدا، فإن لم تستطع فصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا في الصلاة التي هي أعظم أنواع إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وورد في النافلة خصوصا الترخيص في القعود فيها للقادر على القيام حتى ينطبق على صاحبه أنه قد ذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنبه، أنه متى تعب من القيام وما زال عنده بقية نشاط وما زال عنده بقية وقت يريد أن يتزلف فيه إلى ربه وأن يتقرب فيه إلى ربه وأن يدعو فيه ربه وأن يخلو فيه بربه فليصلي قاعدا. فهذا فيه النافلة خاصة أنه يجوز أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، تشجيعا للإكثار من ذكر الله عز وجل لا سيما أفضل أنواعه وأعظمها وهو الصلاة لله تبارك وتعالى. ثم أن هؤلاء المتفكرين المتأملين في أمر الله عز وجل يورثهم هذا ذكرا عظيما دائما دائما لله عز وجل، ويورثهم أيضا دعاء وتضرعا. ولمن يسأل عن بلاغة القرآن فهاك أحد أنواعها، انظر إلى الصورة وأنواع الألفاظ التي استخدمت في الصورة من أولها إلى آخرها، تجده إيقاعا تقريريا بليغا يقرع الأسماع ويقرع القلوب بعبارات فيها شدة في النطق تكاد القلوب أن تنخلع معها. ثم انظر إلى هذه الآيات العشر التي انتقلت الكلمات فيها إلى نوع من الهمس والمناجاة ينطق بها الناطق، فيجد أنه رغما عنه يجب أن يسترخي في نطق هذه الكلمات وأن ينطق بها من أعماق قلبه وأن يهمس فيها فيما بينه وبين ربه عز وجل. فهذا لون يسير جدا من ألوان كثيرة من تلك البلاغة القرآنية العالية. فانظر إلى هذه الآيات وقارن بينها وبين ما قبلها من الآيات لتجد تلك الألفاظ الرقيقة العذبة التي تنزل في هذا القرآن لكي يناجي بها المؤمنون ربهم بعد ذلك، وإنما ذكرها الله عز وجل حكاية عن هؤلاء المؤمنين لكي يشجع المؤمنين بعد ذلك أن يدعوا بهذا الدعاء الجامع المانع، وكيف يكون فيه من أنواع التذلل والتقرب والمناجاة لله سبحانه وتعالى، استغفارا للذنب واستجزاء لله عز وجل بأسمائه وصفاته وبأنه عز وجل لا يخلف الميعاد، وتوسل لله عز وجل بهذه الأمور والخضوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، والتذكير بالإيمان بالله عز وجل الذي هو أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله. وهذه نكتة من نكات التقرب والتوسل إلى الله عز وجل في الدعاء، إن العبد إنما يستجاب له بقدر ما يظهر في دعائه من أنواع العبودية، ولذا يستجمع في دعائه كل عبادة فاضلة يرى أن الله قد من بها عليه فيذكرها بين يدي دعائه، لا سيما المصارعة إلى إجابة نداء المنادي للإيمان وإلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فالذكر هذا بالفاء التي تدل على التعقيب والسرعة أنهم صارعوا إلى إجابة الرسل وصارعوا إلى إجابة من ينادي لله تبارك إلى إجابة أمر الله عز وجل، كل هذا مما يرجى معه أن يستجاب للعبد، ومما يرجى معه أن يستجيب الله عز وجل لمن كان هذا حاله، فالله عز وجل هو أكرم الأكرمين. وإنما كلما علم العبد من أسماء ربه وصفاته كلما كان أكثر فقها في الدعاء، إذا كان يعلم من ربه عز وجل أنه كريم سبحانه وتعالى يثيب على الطاعة بأضعافها، وأن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره ربه في ملأ خير منه ومن تقرب إلى ربه عز وجل شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من ربه ذراعا تقرب منه ربه باعا، ومن أتى ربه يمشي أتاه ربه هرولا. فكلما كان العبد مدركا لهذه الحقائق كلما كان راجيا لربه أنه قد سعى إليه، وإن كان سعيا يناسب عجزه وضعفه ولكنه يرجو من الله ثوابا وفضلا يناسب كرمه وفضله سبحانه وتعالى. فهذا ما وصف الله عز وجل به حال هؤلاء المتفكرين المتأملين المتدبرين فيما خلقه الله عز وجل في هذا الكون وفيما أودعه من أسرار وفيما هو من شأن تعاقب الليل والنهار معهم، وأنهم يسيرون إلى أجلهم المحتوم، ولذا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتوسلون إلى الله تبارك وتعالى أنهم أجابوا داعي الإيمان وأنهم أقبلوا على الرحمن وأنهم يعلمون أنه عز وجل لا يخلف الميعاد وأنه قد وعد عز وجل أن من أتاه يمشي أتاه ربه هرولة فهم يرجون من ربهم أن يثيبهم بأضعاف أضعاف أعمالهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح العمل وأن يضاعف لنا أضعافا مضاعفة بفضله وكرمه ومنته. أقول قولي هذا أستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، ذكرت الآيات حال هؤلاء المتأملين المتفكرين في خلق الله عز وجل وأنهم انتفعوا بهذا التفكر لأنهم أولو الألباب، وذكرت ما يكون من عباداتهم ومن كثرة ذكرهم لله عز وجل ومن كثرة تضرعهم وتوسلهم إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فاستجاب لهم ربهم، استجاب الله، عبر الله عز وجل عن ذلك بالفاء التي تدل على السرعة والتعقيد، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلما ذكر الله عز وجل من دعائهم وتوسلهم وتضرعهم بين يدي الله تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل من سرعة استجابته لهم وأنه قد أجاب دعاءهم بما سألوا وبأفضل مما سألوا، وأن الله عز وجل لا تضيع عنده الحسنات، وأنه عز وجل يحصي على العبد كل أفعاله حسناته وسيئاته. ولكن هؤلاء الذين واظبوا على التوبة والدعاء والاستغفار إنما يردون على ربهم عز وجل وصحيفة سيئاتهم لا شيء فيها من كثرة استغفارهم وتوسلهم وتضرعهم لله تبارك وتعالى، وأما صحيفة حسناتهم فيحصيها لهم ربهم عز وجل ويضاعفها وينميها، لأنه عز وجل لا يضيع عمل عامل سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وهذه من جملة الآيات التي تنص على مساواة الذكر بالأنثى عند الله تبارك وتعالى في أصل التكليف، وأن كل منهما يكلف بأنواع من التكليفات متى قام بها وأحسن فيما أمره الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يضيع أجره. وهذه قاعدة متقررة في جميع الأمور الشرعية سواء ذكرت صراحة أو لم تذكر، وهذا إنما ذكر الله عز وجل هذا لأنهم كانوا حديث عهد جاهلية كانت فيها المرأة على دون الرجل لا تعطى ما يعطى ولا تأخذ من الحق ما يأخذ، فأراد الله عز وجل أن يبين أن النساء شقائق الرجال كما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: إنما النساء شقائق الرجال، وأنهم يسري عليهن ما يسري على الرجال من قواعد التكليف وقواعد الثواب والعقاب، وأن كل ما أن من عمل منهم عملا فإنما يجازى بما عمله إحسانا كان أو إساءة، وأنه يستوي في هذا الرجال والنساء. ولكن ليس معنى هذا ما يطالب به كثير من أهل الظلم والبغي والنفاق من أنهم يريدون أن يسووا بين الرجل والمرأة في كل أمر وهم أنفسهم يعجزون عن هذا، فلا بد لهم من أنواع من التفريق بين الرجل والمرأة في أمور ولو قلت، فإن كان ولا بد من تفريق فليكن التفريق الذي فرقه الله عز وجل الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي يعلم خلقه ويعلم ما يصلحهم سبحانه وتعالى. وإنما جعل النساء كالرجال في أصل التكليف، وأن كلا منهما يكلف بما يخاطبه به الشرع، فمتى امتثله ومتى عمل به فإنه يكون له ثوابا عند ربه عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار، والله عز وجل عنده حسن الثواب. وأن المهاجرة كالمهاجر والتي سواء كان في هجرة السوء وهجرة المعاصي أو في الهجرة من بلدها ممن أخرج من دياره ومن بلده من المؤمنين أو من المؤمنات، فكل هؤلاء يكتب الله عز وجل لهم حسناتهم ويضاعفها لهم وينميها لهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أكرم حافظ لثواب عباده سبحانه وتعالى، يحفظه لهم ويثيبهم عليه بأحسن ثواب من عنده سبحانه وتعالى. فبين الله عز وجل في هذه الآيات فضل التفكر والتأمل والتدبر في خلق السماوات والأرض، وفضل التأمل في تعاقب الليل والنهار، وأنه على العباد أن يسارعوا متى تأملوا وتدبروا إلى عبادة الله عز وجل والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى والاستغفار للذنوب، والله عز وجل يضاعف الحسنات. فالعباد يهرعون إلى عمل الطاعات وذكر الله عز وجل، ويهرعون إلى استغفار من الذنوب، وهم بإذن الله تبارك وتعالى متى واظبوا على هاتين الخصلتين عمل الطاعات وترك المعاصي، ومتى فعلوا شيئا منها استغفروا لذنوبهم وتوسلوا إلى ربهم عز وجل أن يغفر لهم، فإن الله عز وجل يدخلهم عنده جنات تجري من تحتها الأنهار. فينبغي على كل عاقل أن يتأمل ويتدبر في تعاقب الأيام والليالي والأسابيع والشهور والسنون والسنين عليه، لكي يتوب إلى ربه عز وجل، ولكي يتعظ بهذه المواعظ، وأن يجعل له في كل يوم محاسبة لنفسه ومراجعة لنفسه، وأن يكثر من اغتنام الأيام الفاضلة إذا كان لها فضل خاص، وإذا كان العمل ثوابه مضاعفا في بعض الأيام دون بعض، فهذا مما لا ينبغي على عاقل أن يفوته، وهذا من جملة ثمرة التدبر والتأمل في تعاقب الأيام والليالي. فإنك تجد العبد الغافل تمر عليه الأيام وتمر عليه الليالي وتمر عليه مناسبات فيها مضاعفة للعمل ومضاعفة للحسنات، وهو لا يدري يومه من أمسه ولا أمسه من يومه ولا يحسب لذلك حسابا. وأما من كان متفكرا متأملا فمن ثمرة تفكره وتدبره أنه يدري الأيام التي تمر به، ويعرف أنه اليوم في شهر كذا في أوله، ثم أنه في وسطه، وهذا يوم الاثنين، وهذا يوم الخميس، وهذه أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، وهذا شهر كذا وهذا شهر كذا. فمن جملة ما يستفيده المتدبر والمتأمل أنه يدرك مواسم الطاعات التي جعل الله عز وجل الفضل فيها ليس كغيرها. ومن جملة هذه المواسم التي جعلها الله عز وجل مسابقة للاجتهاد في أنواع النفل المطلق من أنواع نفل الصيام وقيام الليل، شهر المحرم الذي هو أفضل، الذي سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام فقال أفضل الصيام شهر الله المحرم، فهذا شهر أضافه الله إليه لأن الله عز وجل حرمه، فإذا أضافه إليه وشرفه بنسبته إليه فصارت الطاعة فيه أشرف من غيره، وهي تلي فضيلة الصيام في رمضان وفي شعبان وفي شوال، فإن صيام رمضان هو صيام الفريضة، وصيام شعبان وشوال بعده أشبه بالرواتب التي مع الفريضة، ثم صيام سائر العام، فإن من أفضله صيام شهر المحرم. أما أفضل صيام على الإطلاق فهو صيام شهر رمضان الذي هو الفريضة وما قبله وما بعده مما يعتبر نوافل ورواتب قبل هذه الفريضة. فينبغي على العاقل أن يغتنم هذه المواسم وأن يستثمرها في الإكثار من طاعة الله تبارك وتعالى، وفي أي وقت منه صام فكله في الفضيلة سواء، اللهم إلا ما كان من صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله ويوم بعده فإنه له فضيلة خاصة مما ينبغي أن يتحرى بالصيام، وما سوى ذلك فشهر المحرم كله محل للتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الصيام، لأنه شهر حرمه الله عز وجل وأضافه إلى نفسه، فحري بالعباد أن يعظموا شعائر الله وأن يعظموا ما عظم الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم دمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعد فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.